موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله. هذه دقيقة فقهية عنوانها ما يستحب له الوضوء. اثنان، سبق أن المستحبات لا يعاقب على تركها الإنسان، لكن يفوته خير ويثاب على هذا الخير إذا فعله. ولذلك السنة لمن يعني فعل هذه الأشياء أن يتوضأ، فيستحب الوضوء لمن يعني أراد الغسل. هذا الأمر الثالث، يعني يستحب الوضوء لمن أراد الغسل، فمن أراد أن يغتسل يستحب له أن يتوضأ في أول الغسل ثم يغتسل. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله، يغسل فرجه ثم يتوضأ. يبقى بيزيل أثر يعني الجنابة ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. وأما الأمر الرابع الذي يستحب له الوضوء عند النوم، إذا أراد الإنسان أن ينام يستحب له أن يتوضأ قبل النوم، لحديث: إذا أتيت مضجعك فتوضأ. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. والحمد لله رب العالمين.